حصرياً على موقع djkimo.com. زمن شفني هدف مش سهل يوصله، حلم بيا وعاش يتمنى قرب له، ومن إلحاحه خلاني أفكر ليه ما كنش معاه. بدأ يحتل وجداني، بدأت أحس واستنى، وتاري الكذب فيه غياب، عاوزني جنبه ملغية، سرق مني حياتي عشان يعوض نقصه بأذية، وبين وشه اللي كان خباه وبين كل اللي مش حباه، ورحمة كل شيء قتله لدوق قلبه طعم قساه. ضل الحيطة ولا ضله، ما شفتش منه غير غله، أنا اللي شافني نجم بعيد لا يمكن يوم هينزله. صحيح في حد تقابله ويتفرج سمه، قال عاشقني وقال بهمه، واما صدقت اللي قالوا اتحبست في سجن كبره، ألف حبي مني نفسه اللي معشقش إلا نفسه، والحقيقة اللي استخبت، الحقيقة اللي استخبت، الحقيقة اللي استخبت، إن هو الشر نفسه. وتاري الكذب فيه غياب، عايزني جنبه ملغية، سرق مني حياتي عشان يعوض نقصه بأذية، وبين وشه اللي كان خباه وبين كل اللي مش حباه، ورحمة كل شيء قتله لا دوق قلبه طعم قساه. ضل الحيطة ولا ضله، ما شفتش منه غير غله، أنا اللي شافني نجم بعيد لا يمكن يوم هينزله. صحيح في حد تقابله ويتفرعن وتغفرله، فيستكبر كما إبليس ونفس الكبر ده يزله. حصرياً على موقع djkimo.com.